فتول عنهم يوم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر وقلت أمر مستقر ولقد جئتكم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة حكمة بالغة أمير المؤمنين فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فَقَدْ مَنْ جزاءً لمن كان كفر ولقد تركنا فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا

سيعلمون غدا ولقد يسرنا القرآن

إن المجرمين في ضلال وسعر يوم أقول إن الناس على إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء والسماء والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان صدق